بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة. لئلا يرتد البول إليه، لأن السباطة قد يكون السباطة يتخللها البول، فلو جلس ارتد إليه البول فبال قائما ليكون هذا أبعد الرشاش البول أو أبعد أن يرتد إليه البول، فلا بأس بالبول قائما عند الحاجة بشرطين. الشرط الأول يستتر عن الناس، يكون بمأمن عن الناس، والشرط الثاني أن يأمن من رشاش البول. قد توفر هذا الشرطان النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جبار كان أمامه وحذيفة يستر كان من خلفه، قد اتقاه بظهره وكان خلفه، ولهذا قال لما أبعد عنه قليلا قال أذنه حتى صار عند عقبيه صار يستر، ثم دعا بماء فتوضأ. وقد أنكرت عائشة رضي الله عنها بوله قائما، وقالت من حدثك أن النبي كان يبول قائما فلا تصدق، إنما كان يبول قائما ما كان يبول إلا قاعدا، أو كما قالت رضي الله عنها. ولا هذا قالت على حسب علمها، خفي عليها. وحذيفة رضي الله عنه أثبت هذا، وإنما أخبر فيها ما كان يفعله صوت البيت، ما كان يبول إلا قاعدا، لكن هذا في غير البيت، طلع عليه حذيفة ولم تطلع عليه عائشة رضي الله عنها. فالأكثر من فعله صوت أنه كان يبول قاعدا، قال ما فعل هذا مرة لبيان الجواز. ولهذا بوب الأخرى قال باب البول قائما وقاعدا، يعني يجوز الأمران، لكن لابد يأمن من أن ينظر أحد إليه، لابد أن يستتر عن الناس، ولابد أن يأمن من رشاش البول. فإذا وجد هذا الشرطان فلا بأس بالبول قائما، أما أن يبول أمام الناس والشعور أمام الناس هذا ممنوع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بلع على هذا السباطة لئلا يرتد البول إليه، والجدار أمامه وحذيفة يستره من خلفه. نعم نعم يجب إذا وجد الشرطان لا بأس، إذا وجد هذا الشرطان فلا بأس، إذا أمن من رشاش البول وأمن من نظر الأعين إليه فلا بأس، جائز لغير حاجة. أما القول بأنه فعل لحاجة لكونه لألم في بعض الله فلا، قول ضعيف، وكذلك القول بأنه منسوخ قول ضعيف. نعم ها فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عن عمر وعلي وزيد بن أرقم أنه فعلوا هذا، أنه بالوا عن قيام. سمعت الآن الحديث الصحيح؟ لا قل بأنه يحتمل إذا كفع النصارى، كان النصارى يعني معروف أنه لا يتورعون من النجاسات، يعني كانوا يبولون أمام الناس ممكن يكشفون عورات أمام الناس، هذا ممنوع، لا يجوز أن يكشف عورة أمام الناس. نعم. باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى سباطة قوم خلف الحائط فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه فأشار إلي فجئته، قمت عند عقبه حتى فرغ. نعم، هذا هو الحديث السابق، لكن المؤلف رحمه الله كرر الترجمه ليستنبط الاحكام. فابو البول عند صاحبه والتستر بحائط من الاحوال، يعني فيها انه ان من بال قائما فلا بد ان يتستر، ولهذا تستر النبي صلى الله عليه وسلم بالحائط امامه وبحذيفه من خلفه، والبول عند صاحبه، حذيفه صاحب النبي لا باس ان يبول عند صاحبه إذا دعت الحاجة، وهذا دعت الحاجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم لعل النبي صلى الله عليه وسلم أطال المكث، كان عادة عليه الصلاة والسلام أنه إذا قضى حاجته يبعد عن الأعين، هذا هو الغالب عليه، الأسفار في غيره يكون بعيد يتوارى عن الناس. لكن هنا هذا في البلد احتمل أنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل الجلوس مع أصحابه ليقضي حوائج الأمة، فاحتاج إلى البول ولا يتمكن من الذهاب بعيدا، فبال قائما، استر بالحائط وتستر بحذيفة، ولهذا حذيفة سعد عنه قليلا بحيث أنه لا يكون بقربه ولا يكون بعيدا لا يسمع صوته. فلما أبعد عنه أشار إليه، أشار بيده فقرب منه حتى صار عند عقبه، صار يستر من الخلف، يعني صار يستره من الخلف، يعني حذيفة جعل ظهره إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستره والحائط أمامه. ولهذا قال التستر بالحائط والنحو، ولا لا بأس أن يبول عند صاحبه ويتستر بحائط والنحو. نعم. أما أن يكشف عورته أمام الناس فهذا ممنوع، كما يفعل بعض الناس يستنجي أمام الناس أو يبول أمام الناس، هذا لا يجوز. نعم. كشف العورة أمام الناس لا يجوز. نعم. باب البول عند سباطة قوم. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يشدد في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه. فقال حذيفة بيته أمسك، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. نعم. وهذا كان أبو موسى رضي الله عنه يشدد في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب البول ثوب أحدهم قرضة، يعني قرضة بالمقراض بالمقص، وفي رواية إذا أصاب جلد أحدهم قرضة، وهذا من الأصل الأغلال التي كانت على من سبقنا. وقد رفع الله عنا هذه الأمة الأصل والأغلال، قال سبحان ربنا أولا تحمل علينا أصلا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله قد فعلت، كما ثبت هذا في صحيح مسلم. فهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، أن الإنسان إذا أصاب ثوبه البول يغسله ويقصر ولا يحتاج إلى أن يقصه يقرضه بالمقراض، وكذلك إذا أصاب جلده يغسله ويقصر. كان أبو موسى يشدد رضي الله عنه، فقال حذيفة ليته لا يشدد، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى سبارة قوم فبال قائما، يعني أن الاحتمالات التي لا دليل عليه لا يسهم فيها، يحتمل أنه يصيب شيء من رصاص البول لكن الاحتمال ضعيف لا يعول عليه. فالسباطة مال عليها لأنه يرتد، السباطة هي الكناسة، والكناسة التي يلقى فيها الزبل وغيره، يحتمل أنها رخوة يتخللها البول، أو أنه بلع فوقع حتى لا يرتد إليه البول، لأنه لو جلس ارتد إليه البول، ولا يلتفت إلى الاحتمال أصلا ضعيف. ولهذا قال حذيفة ليس أبو موسى لا يشدد في هذا، فإن أتى سباطة قوم ولم يلتفت وبال قائما ولم يلتفت إلى الاحتمالات الضعيفة التي لا دليل عليها التي تؤدي إلى الوساوس، يحتمل أنه يطير إليه شيء من رشاش البول من السباطة، هذا بعيد، معلوم بعيد. نعم. لكن وجه قول حذيفة رضي الله عنه لما يكون بعيد كذلك، يعني يقول ليس لا يشدد، كان أبو موسى يشدد فقال الرسول صلى الله عليه وسلم سحى أتى سوار القوم فبال قائما، فليت أبا موسى ما يشدد، كان يشدد في البول ويقول كذا وعليكم أن تتحرزوا من البول وتتحرزوا، وكان بنو إسرائيل إذا أصاب جلد أحدهم قرب بالمقراض، إذا أصاب البول ثوب أحدهم قرب، فقال ليته لا يشدد، أنا الرسول صلى الله عليه وسلم سحى أتى سوار القوم فبال قائما، ولم تكن الاحتمالات الضعيفة. يروى عن مالك عليكم السلام أنه قال يعفى عن مثل رؤوس الإبل عن رؤوس الإبر من البول، لكن هذا لا صحة. الصواب أن الإنسان إذا رأى شيء من البول لا بد أن يغسله قليل أو كثير، لكن إذا لم يعلم شيء فالأصل السلامة. نعم. مع قول الفقهاء يعفى عن يسير النجاسات، هذا في غير المخرج، في غير السبيلين، مثل يسير الدم وما أشبه ذلك، مثل يسير الدم من الرعاف وما أشبه ذلك. نعم. هذا يعفى عنه. باب غسل الدم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. هذا في دليل على نجاسة الدم وأن الدم نجس يجب غسله، مفيد على جواز صلاة الحائض في ثوبه الذي تحيض فيه، وإذا أصابه دم فاغسله. ولهذا لما سألت فاطمة بنت قيس النبي صلى الله عليه وسلم قالت له المرأة تحيض في الثوب يصيبه الدم صلي في ماذا تفعل؟ قال تحثه ثم تقرصه ثم تنظر، حثه يعني تحكم حتى يزل جرم الدم، ثم تقرصه بالماء يعني تدلكه بأصابعها ثم تنضحه بالماء. فالنجاسة إذا كان لها جرم ولها عين تنقل من المكان كالدم، قطع الدم والعذرة تنقل من المكان الذي يراد تطهيره ثم يغسل أثرها. فكذلك إذا الثوب الذي أصابه دم الحيض يحك جرم النجاسة جرم الدم حتى يزول، ثم يقرص بالماء تدلكه بأصابعها وتنضحه بالماء. نعم، هذا كيفية تطهير الثوب الذي أصابه الدم من الحيض. أما إذا كان دم ليس له جرم ما يحتاج حك، يغسل بالماء، يدلك بالماء الأصابع. نعم. بسم الله إليك، ما يكون خاص نجاسة بنجاسة دم الحيض؟ نعم، دم لا يعني تقول الدم يعني لا يكون دم نجس إلا دم الحيض؟ لا، نعم، قال تعالى أو دم مسفوحا، دم المسفوح نجس، نجس الذي يأخذ من الذبيحة، فالدم نجس. النووي نقل في شرح صحيح مسلم نقل الإجماع، إجماع العلماء على نجسة الدم وأن الدم نجس. الدم اللي خارج من الجروح يا شيخنا. نعم، هذا هو الأصل، الأصل كله، الأصل أنه نجس، ما يضر. سيأتي أنه إذا أزاله وبقي أثر لا يستطيع إزالته فيعفى. المهم يغسل إذا كان النجاسة لها جرم يزال جرم النجاسة، ينقل إلى مكان آخر ثم يغسل الأثر، وإذا بقي أثره ولم يستطع إزالته بعد الغسل فلا يضر كما سيأتي. نعم. صلى الله عليه وسلم، صلاة المسلمين في جراحاتهم في الغزوات ما تدل على عدم نجاسة الدم؟ لا، استصحاب للطهارة كما سيأتي، استصحاب لأصل الطهارة، ولأنهم لا يستطيعون إلا هذا، إنه غسلوها ما زال ما تزال هم مضطرون إلى هذا في الغزوات. نعم. طبعا هل يقوم غير الماء بزيت النجاسة؟ الصواب أنه لا يزول إلا بالماء، لا يزول إلا بالماء، ولهذا قال تنضحه بالماء، لا تزول النجاسة بالريح، لا تطهر إلا بالماء، لا تطهر بالريح ولا بالشمس خلافا لأبي حنيفة. لو كانت تطهر النجاسة بالشمس والريح لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بول الأعراب الذي بال في مصر، كان ترك للشمس والريح إلا الخفين. الخفين إذا كان يمشي في الشارع وأصابهما أذى يدركهما عند المصر طهرتهما دركهما، وإلا ذيل المرأة ثوبها الذي يسحب إذا مر بأرض وسخة ثم مر بأرض أخرى طهره، هذا مستثنى. نعم. حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وهذا فيه دليل على أن دم الحيض عرق وليس أن دم الاستحاضة عرق وليس بالحيض، وفي دليل على أن الاستحاضة تعمل بعادتها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فغسلي عنك الدم وصلي. في دليل على أن المرأة المستحاضة وهي التي أطبق عليه الدم زاد أكثر من 15 يوما تعمل بالعادة، إذا كانت عادتها من أول الشهر 5 أيام تجلس 5 أيام ثم تغتسل وتصلي ولو كان الدم بعدها، تجلس العادة والباقي تصلي، المستحاضة إذا كان لها عادة. فإن لم يكن لها عادة أو نسيت العادة فإنها تعمل بالتمييز الصالح، تعمل بالتمييز، تمييز الدم، تنظر الدم إذا جاءت أوصاف الدم الحيض الأسود ثخين منتن تجس، وإذا أحمر أصفر رقيق هذا دم الاستحاضة، هذا إذا نسيت العادة أو لم تكن لها عادة. فإن لم تكن لها يكون لها تمييز ولا عادة فإنها تجلس 6 أيام أو 7 أيام على عادة أغلب النساء من أول يوم جاءت العادة أو من أول كل شهر هلال، كما سيأتي إن شاء الله في باب الحيض في كتاب الحيض. وهذه فاطمة بنت فاطمة هذه استحيضة كانت مستحاضة وكانت لها عادة تعرف عادتها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، يعني دم الاستحاضة بسبب العرق، دم فساد وليس بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، أقبلت يعني تعرفها بعادتها، العادة مقدمة، العادة التي تأتيها في كل شهر في وسط الشهر أو في أوله أو في آخر 5 أيام أو 6 أيام أو 10 أيام تجلسها. فإذا انتهت للعادة اغتسلت وصلت وصامت ويأتيها زوجها سدد صلي، لكن تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل وقت وتصلي في الوقت ما شاء فروضا أو نوافل، فإذا خرج الوقت بطل طهارتها، عليها أن تتوضأ الوقت الآخر هكذا، ولا تتوضأ إلا عند دخول الوقت. ومثلها من كان به سلس البول، كان سلس البول مستمر معه البول يتوضأ لوقت كل صلاة، وإذا جعل على ذكر شيء من الحفائض حسن يتوضأ ولو خرج من الحدث، لكن لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، ويصلي في الوقت نوافل فرائض ما شاء، فريضة والنوافل سنن قبلها وبعدها، ويقرأ القرآن من وصحة. إذا خرج وقت بطل وضوء. الوقت الثاني لا بد أن يتوضأ عند دخول الوقت. والشاهد من حديث الوغسل عنك الدم في دليل على وجود غسل الدم وأنه نجس، غسل عنك الدم، فالدم نجس يوصف. نعم نجس مريضة إذا كان، لأن هذا نوع من المرض، إذا كانت يشق عليها تحس بتعب في مريضة. جاء في الحديث الآخر أن النبي أمرها بالجمع، لكن أمرها بالاغتسال قال على سبيل الاستحباب، وأمرها أن تجمع صوريا، تجمع الظهر والعصر وتغتسل لهما غسلا، وتجمع المغرب والعشاء وتجمع ترسل لهما غسلا، وتغتسل الفجر غسلا إن قوية، هذا على سبيل الاستحباب، وإلا فالواجب الوضوء كل صلاة. وإذا شق عليه تجمع الظهر والعصر، لكن ما تقصر الظهر 4 والعصر 4 المغرب 3 والعشاء، ما يقصر للمسافر. بعض الناس بعض المرضى في المستشفى يقصر الصلاة يجمع ويقصر، هذا غلط، القصر خاص بالمسافر، المريض يجمع ولا يقصر. نعم كذلك من به سلس الريح مثل من به سلس البول، كذلك من به جروح سيالة مستمرة أو بواسير تندي يأخذ دائم مع الدم، حكم واحد، حكم المستحاضة. هؤلاء عليهم أن يتوضأوا لكل وقت كل صلاة، ويصلي ولو خرج معه الخارج إذا كان هذا حاله. أما إذا كان هناك وقت يقف فيه السلس هذا يتحين هذا الوقت ويصلي ولو فاتت الجماعة. أما إذا كان مستمر يتوضأ لوقت كل صلاة، لا يتوضأ إلا بعد كل وقت، من سلس البول أو سلس الريح أو جروح سيالة مستمرة أو مستحاضة الحكم واحد، هؤلاء يتوضؤون لوقت كل صلاة، وكل واحد عليه يتسدد يحفظ يربط على الجرح، المرأة كذلك تحفظ ويصلي كل واحد ما دام الوقت الفريضة والنوافل قراءة القرآن. نعم الأفضل جمع التأخير، الأفضل جمع التأخير. لكن الجمع هو عند الحاجة أو أي مستحاضة يقال لها تجمع الحاجة المريض كانت مريضة يشق عليها، لأن الاستحاضة نوع من المرض، نوع من المرض، المريض يجمع وهي مريضة هذا مرض. نعم. باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمرو بن ميمون قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو بن سليمان قال سمعت عائشة رضي الله عنها حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المني عن المني يصيب الثوب فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. وهذا الغسل على سبيل الاستحباب والنظافة لأن المليء طاهر على الصحيح وأصل الإنسان إذا خرج منه وقد استنجى فهو طاهر على الصحيح. وجاء في صحيح مسلم عن عائشة قالت كنت أفرك المليء من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثوبه فيصلي فيه. فدل على أن المليء يستحب غسل رطبه وفرك يابسه ولو صلى فيه ولا لم يغسل الصلاة صحيحة لأنه طاهر وهو أصل البلد. قال بعض العلماء إنه نجس قال قول ضعيف والصواب أنه طاهر بدليل أن عائشة رضي الله عنها كانت تغسل الرطب وتفرك اليابس ولو كان نجسا ما أجزأ فيه فرق. فدل على أنه طاهر هذا هو الصواب الذي عليه حق من أهل العلم. فإذا خرج منه المليء فإنه طاهر لكن من باب الاستحباب يستحب غالب باب الاستحباب النظافة غسل رطبه وفرق يابسه هذا إذا كان خرج منه بعد الاستنجاء سواء كان عن جماع أو عن احتلام فالمليء طاهر. وهذا بخلاف البول فإنه نجس بخلاف المذي هو الذي ما نصفر لزج يخرج عند الملاعبة اشتداد الشهوة هذا نجس لكن نجسته مخففة ينضح منه ما أصابه يتوضأ ولا بد أيضا من غسل الأنثيين خصتين لما جاء في الحديث اغسل أنثيك توضأ واغسل أنثيك. والبول نجس والودي وهو الذي يخرج بعد البول كذلك حكم البول هذه تخرج من الذكر إما بول هذا نجس أو مذي نجس نجس مخفر أو ودي بعد البول نجس أو مني وهو الذي ما لم يضخرج دفقا بلذة فهذا طاهر يجب الغسل. والمذي والبول لا يجب الغسل. وإذا خرج المني بسبب المرض لا عن شهوة فهذا حكم البول قد يخرج من المريض مني لكن لا عن شهوة فهذا ما ليس له حكم المني لا يجب الغسل للمني الذي يخرج بدفقا بلذة سواء كان احتلام أو بجماع. أما الذي يخرجه مريض من دون له شهوة ولا لذة ولا انتشار الذكر هذا مرض نوع من المرض حكم البول. نعم يصاب بمرض يسمى الإبردة يخرج المني سبب المرض هذا لا يجب وصل. نعم قام من النوم في البرد مثلا طرأ هذا الشيء ولا يدري هل هو من هذا أو المذي بين المذي شك جنابه بين كثير قوي سخين إذا تيقن أنه جنابه يجب أن يوصل. أما إذا لم تيقن فالأصل عدم الوجوب. ها له ما يجب الوصل يحتاج إلى تأمل لكن ينبغي أن يغسل من باب الاحتياط. نعم لا صاحب السلف ما يسمع لأنه ما يشك ليس لا يعتبر ك وإن كان نوع من العرض لكن لا يعتبر كمستحاضة ما يشق عليه صاحب السلف ما يشق عليه تندية مستمرة. أما الحائض يخرج منها دم كثير تتعلم. نعم باب إذا غسل الجنابة وغيرها فلم يذهب أثره. حدثنا موسى بن اسماعيل من قريب. يعني فلا يضر اذا غسل الجنابه وبقي اثره فلا يضر كما سيتبين من الادله. اذا غسل الجنابه او غيرها وغسل النجاسه وازال الجرب وما فيها من القطع ثم غسل الاثر وبقي اثر لون صفرة او ما اشبه ذلك هذا معفون عنه. نعم. باب اذا غسل الجنابه او غيرها فلم يذهب اثره. حدثنا موسى بن اسماعيل من قري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سمعت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابه قال قالت عائشه رضي الله عنها كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع ماء. حدثنا استدل المصنف بقوله وأثر البقع بقع الماء أن أثر البقع باقي فلا يضر الأثر ويقاس على هذا النجاسة إذا غسلها وأزالها وبقي أثرها فإنه لا يضر كما أن النبي صلى الله عليه وسلم غسلت عائشة الجنابة من الثوب وبقع الماء في الثوب ولم يضره فكذلك النجاسة إذا غسلها إذا كان لها جرب تنقل جربها قطع دم غائط يزيله ثم يغسل المكان المحل فإن بقي أثر عجز عنه ولم يذهب بقي أثر لون هذا معفو عنه لأن النجاسة زالت والغسل حصل وهذا اللون لا يضر لا يفتحن في نجاسة الكلب هي التي سبع مرات ذهبنا بالتراب. نعم. لا إذا أحب هذا شيء من باب النظافة شيء آخر أما الوجوب فلا. نعم. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن أيسار عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعا. نعم. هذا أثر يعتبر البقع يعتبر أثر قاس عليه المؤلف النجاسة إذا بقي أثرها أثر من اللون بعد الغسل فلا يضر. نعم. لأن الله تعالى قال اتقوا الله والصلاة قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قال عليه السلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وقد أدى المكلف ما عليه غسل النجاسة وبقي هذا اللون ما استطاع إزالته فيعفى عنه. نعم. إذا استطاع يغسل الغسل الذي تزول معه النجاسة فإن زال فالحمد لله وإن لم يزل لا يتكلف. يستطيع يزيل معه لكن لا يلزمه أن يزيله بشيء من المزيلات الماء يستطيع أن يزيله في الماء. باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه فقال ها هنا وثم سواء. يعني صلى في البريد في الدار التي فيها البرد تأتي تربط فيها الخيل يكون لها روث والسرقين الزبل والبرية أمامه كان البيت هذا بيت البريد. البريد كان يطلق على الرسل ثم يطلق على المسافة يعني بيت في البريد البرد البريد بتحمل الرسائل للأمراء كان يعد لها خيول خاصة سريعة وكان لها مأوى هذا البيت هذا تأوي فيه. فصلى أبو موسى في البريد مكان الذي تربط فيه الخيل والزبل وكان هذا البريد وكان البريد هذا في طرف البلد ولهذا الصحراء أمامه. صلى هنا وقال هذا وثم سواء ما في فرق بين يعني صلي هنا وصلي في الصحراء. صلى أبو موسى في البريد والسرقين الزبل والصحراء أمامه وقال لا فرق بين هذا وبين الصحراء. قال الصحراء وثم سواء لا فرق بينهما يعني أنه طاهر دل على لا أن بول ما يؤكل لحمه وروثه تصح الصلاة فيه لأنه طاهر. فالخيل والإبل والبقر والغنم أبوالها وأرواحها طاهرة يصح العلماء. قال آخر من العلم أنها نجسة والصواب أنها طاهرة، كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرمي أن يشربوا من أبوال الصدقة وألبانها، ولم يأمرهم بغسل أفواههم، ولو كانت الأبوال نجسة لقال اغسلوا أفواهكم، فلما أمرهم بغسل أفواههم دل على أنها طاهرة. قال بعض أهل العلم أن تكون نجسة، أنها نجسة الأبوال، والصواب أنها طاهرة. بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر، أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع كلاب والذئاب والنمور وغيرها كل هذه نجسة، وكذلك الآدمي يقوله نجس. أما ما يؤكل لحمه فالصواب أنه طاهر. هذا هو الذي عليه المحقق من أهل العلم خلافا لمن قال بنجاسة. كالشافعي وجماعة يرون أن البول نجس، ويحملون النصوص على العموم، كان لا يستنزه من البول حديثا، يحملون على العموم والآدمي وغيره. والصواب أن لا يستنزه من البول أن أل العهد هو المعهود وهو بول الآدمي لا جميع الأبوال. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال قدم أناس من عقل أو عرينة فاجتروا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الجماعة من عثلة وعرينة جاءوا وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنهم مؤمنون مسلمون، لكن استوحموا المدينة فصابهم الرخم والمرض ما لم يناسبهم هواها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا بإبل الصدقة فاشربوا من أبوالها وألبانها في البرية حتى تصح أجسامهم، لأنهم استرخموا المدينة صابهم الرخم والمرض، فأمرهم يخرجوا إلى البرية والإبل إبل الصدقة قال اشربوا من أبوالها وألبانها، فذهبوا وشربوا من أبوالها وألبانها فزال عليهم عنه الرخم والمرض. فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، قتلوا الرعاة وسرقوا الإبل إبل الصدقة وسمروا أعين الراعي بالحديد، سمروا أعينه وارتدوا عن الإسلام وسرقوا الإبل، فجاء الصريخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في أثارهم فأتي به لما تصف النهار، فاقتص منهم النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بأن تقطع كل واحد يده ورجله من خلاف، هذا حد الحرابة، وأمر أن تسمر أعينهم كما سمروا أعين الراعي قصاص، وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا، كل واحد قطعت يده ورجله، يده اليمنى ورجله اليسرى، وسمرت أعينه وتركوا في الشمس الصحراء يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. قال أبو قلابة فهؤلاء حاربوا الله ورسوله وسرقوا وقتلوا وكفروا بعد إسلامهم، جمعوا شرورا كثيرا، سرقوا الإبل وقتلوا الراعي وسمروا أعينه وكفروا بعد إسلامهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقامهم في حد الحرابة، قطع كل أحد يده ورجله، وأقامهم قصاص سمر عيونهم قصاصا، فيه أنه يفعل بالجاني مثل ما فعل قصاصا، اقتصوا من الجاني كما فعل، فمن قتل بالسيف قتل بالسيف، من قتل بالخنق يقتل بالخنق قصاصا، وهكذا. وهذا سمر عيون النبي صلى الله عليه وسلم، عيون رعاة النبي صلى الله عليه وسلم، فسمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركوا فماتوا. والشاهد من هذا من الحديث أنهم شربوا من أبوال إبل الصدقة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسلوا أفواهكم، قال اغسلوا أفواهكم لأنها نجسة، دل على أن أبوال ما يأكل لحمه طاهر، لو كانت نجسة لأمرهم بغسل أفواههم، كيف يتركهم يتلطخون بالنجاسة ويصلون؟ فلما لم يأمرهم بغسل أفواههم دل على أن بول ما يأكل لحمه من الإبل والبقر والغنم والصيود كلها طاهرة، وكذلك روثها ومعاطنها للتبيت فيه إلا أعطان الإبل لأنه فيه خاصة لا يصلى فيه، لا لأنه نجس لا بل لمعنى آخر. نعم، إلا أنه مأوى للشياطين أو لغير ذلك. نعم. قولوا كفروا بعد إيمان. نعم كفروا ارتدوا أعوذ بالله، جمعوا شرور كثيرة، سرقوا الإبل وقتلوا الراعي وسمروا عينه وكفروا أعوذ بالله ارتدوا عن دينه. نعم كفروا بعد إيمان ارتدوا عن دينه أعوذ بالله. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياح يزيد بن حميد. وهذا في دليل على إقامة حد الحرابة قطع اليد، وفي دليل على القصاص وجوب القصاص قتل قاتل مثل ما قتل، وفي دليل على قتل المرتد. كل هذه السبعة فيها حد الحرابة قطع عنه كل أحد يده ورجله، والقصاص سمرت عنه مثل ما فعل أبوهم، وتركوا يموتون حتى ماتوا لأنهم مرتدوا. نعم صلى الله عليه وسلم المرتد يقصد. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياح يزيد بن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم. نعم، وهذا يدل على أن أبوال الغنم وأبعارها طاهرة، ولهذا كان النبي يصلي في مرابض الغنم وفيها البعر وفيها الزبل زبل الغنم فهي طاهرة، لأن بول ما يأكل لحمه وروثه وزبله طاهر. نعم. باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. وقال حماد لا بأس بريش الميتة. وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره. أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم ولا بأس بتجارة العاج. وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون، لأن الأصل في الماء الطهارة، لا بأس بالماء إلا إذا غيرت النجاسة طعمه ولونه ريحه. ويدل على حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء. وذهب كثير من الفقهاء إلى التفريق بين الماء القليل والكثير، فالماء القليل ينقص ينجس بمجرد الملاقات، والكثير لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه. يستدل بحديث القلتين، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لن يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، والقلتان تقارب 5 كرام. قالوا فهذا ما كان أقل من القلتين هذا قليل ينجس بمجرد الملاقات، ولو وقع فيه قطرة من البول يكون نجس عمل بهذه القلتين. أما ما زاد على القلتين فلا ينجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. وذهب المحقق من أهل العلم إلى أنه لا فرق بين القليل والكثير، لأن حديث القلتين في مختلف في صحته، والصواب أنه صحيح، لكن على أن على قول صحته فإنه له مفهوم وله منطوق. إذا مفهومه أن الماء إذا بلغ قلتين لا يحمل الخبث، هذا منطوقه، ومفهومه أنه إذا كان أقل من القلتين فإنه يحمل الخبث. هذا المفهوم يقدم عليه حديث أبو سعيد الماء طهور لا ينجس شيء، لأن منطوق حديث أبي سعيد أن القيد والكثير لا ينجس شيء، يعني إلا إذا تغير أحد أوصافه، والمنطوق مقدم على المفهوم، وهذا هو الصواب. لكن حديث القلتين يفيد أن الإنسان ينبغي يتأمل فيما كان أقل من القلتين، يتأمل وينظر، فإذا تغير أحد أوصافه فإنه يستفيد. نعم، بعد كلام الزهري. قال حماد لا بأس بريش الميتة. بعد. قال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره. أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم ولا بأس بتجارة العاج. هذه المسألة هي العظام، عظام الميتة، عظم الميتة وريش الميتة، اختلف العلماء فيه هل تحله الحياة أو لا تحله الحياة. فمن قال تحله الحياة قال ينجس، قال عظم الميتة نجس لأن الميتة نجسة، ومن قال لا تحله الحياة قال لا ينجس الريش ولا العظم. ونقل عن عنهم أنهم ينتشطون بعظم الفيل بناب الفيل يتجرون بالعاجق وهو ناب الفيل. والأقرب أن يعني البعد عنه لكن يستثنى من هذا ناب الفيل، فإن ناب الفيل لم يزال العلماء ينتشطون به ويستعملونه ويتجرون فيه لأنه له شأن وله خصوصية وله ثمن كثير، فيكون هذا مستثنى العاج وهو ناب الفيل. ناب الفيل هذا مستثنى لأن له قيمة ولا يزال ولم يزال الناس يتجرون فيه من غير نكير، فهذا يكون ناب الفيل والتجارة الانتشار به والتجارة به مستثنى لأن العلماء لم يزالوا يستعملونه والناس لم يزالوا يستعملونه، فيكون هذا على كلا القولين يكون مستثنى. وأما عظم الميتة وريش الميتة فالخلاف فيه، من قال من العلماء إن تحله الحياة قال إنه ينجس، ومن قال لا تحله الحياة قال إنه لا ينجس، إذا تركها المسلم احتياط حسن، وإلا الظاهر أنه لا تحله الحياة في العظم، العظم ما تحله الحياة والريش، والخلاف واضح في هذا. وكان اختيار أبو خير رحمه الله كان يذهب إلى أنها لا تحله الحياة، يعني سميعه يذهب إلى أنه لا تحله الحياة. نعم نعم هذا مستثنى يعني لأن العلماء لم يزالوا ينتشطون به، يعني حتى على القول بأنه نجس، أما على القول بأنه طاهر لا تحله الحياة ما في إشكال، على القول بأنه لا تحله الحياة يقول سميع نظر عبد المثير وغيره، لكن على القول بأن العظم تحله الحياة يكون استثنى منه ناب الفيل. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سم فقال ألقوها وما حولها فاطرحوا وكلوا سمنكم. سئل عن فأرة عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سم فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. وهذا الحديث ظاهر في أن الفأرة إذا سقطت في السم وماتت يعني هذا المراد، أما إذا سقطت وخرجت حية فلا يضر، إذا سقطت وماتت فإنها تلقى الفأرة وما حولها في السم ويؤكل، والنبي صلى الله عليه وسلم يفرق سواء كان السم دائبا أو جامدا، إن كان جامدا فلا خلاف فيه، إذا كان السم جامد تلقى الفأرة وما حولها ويؤكل الباقي، أما إذا كان ذائبا فإنه يزاد تلقى وما حوله ويزاد في الذي يلقى لأنه يحتمل أن يكون يسري، والسمن أغلظ من الماء لا تستسري في النجاسة كما تسري في الماء، فيلقى وما حوله لأن السمن وإن كان ذائبا هو يختلف عن الماء لأنه أغلظ من الماء، ولأن السمن قد يكون كثيرا وله مالية كثيرة فإذا ألقي ضاع مالية. وذهب الجمهور إلى التفرقة بين السمن الجامد والمائع، وقالوا إذا كان ماء السمن إذا وقعت الفأرة في سمن جامد يلقى وما حوله ويؤكل الباقي، وإذا وقعت في سمن ذائب فإنه يكون نجسا ويوقع كله. واستدلوا بحديث إذا وقعت الفأرة في سمن فإن كان جامدا فألقوه وما حوله وإن كان ذائبا فلا تقربوه، لكنه ضعيف حديث ضعيف أخذ به الجمهور وإن كان ضعيفا، ففرقوا بين السمن الجامد والسمن الذائب، فقالوا إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد يلقى وما حوله ويؤكل الباقي، وإذا وقعت في سمن ذائب فإنه ينجس ويلقى كله، عملا بهذا الحديث الضعيف. والصواب القول الثاني وهو أنه لا فرق بين الجامد والذائب، تلقى وما حولها في الجميع في السمن الجامد والسمن الذائب، إلا أن السمن الذائب يزيد ما حوله يزيد في الذي يلقيه خشية أن يسري تسري النجاسة فيه، لأن السم ليس كالماء أغلظ من الماء، السريان يكون أقل، ولأن السم قد يكون كثيرا ويكون له مالية كثيرة فإذا ألقي لضع المال إضاعة مالية كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يفرق بين الجامد والزائد، وإنما التفريق جاء في حديث ضعيف. نعم، لا، هذا السم، السم أغلظ، أما الماء فإنها تنجس، لا بد تنجسه إذا ماتت فأرى في السم في الماء وكان قليلا تغير، لا بد يتغير أحد أوصافه طعمه لونه ريحه. أما إذا كان كثير ماء كثير فلا، إذا كان قليل في الأواني هذا تنجسه. جاء في بعض الروايات حديث الكلب فيلقه فليرقه، يعني إذا كان في الأواني ماء قليل في الأواني يرق، أما إذا كان كثير فلا، ولا ولم يتغير هذا وصافه فالأصل الطهارة. نعم، إذا خرجت ما فيه ما تنجس فيه بالموت كلام، إذا مات فيه تمام، أما إذا خرجت فلا ينجس إلا بالتغير، إلا إذا تغير هذا وصافه. نعم كلام، إذا ماتت، نعم إذا ماتت، نعم تسليم نجاسة. نعم لا نجس، هي الفأرة وما دونها في الخلقة طاهرة، يعني إذا كانت في الحياة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة وما دونها إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات. والفأرة قال فوقها إن الفأرة وما دونها في الخلقة، والفأرة أقل منها، والمشقة التي تحصل من الهرة كثرة الطواف والدوران الموجودة في الفأرة في الحياة، يعني يشق التحرز منها، لكن إذا ماتت هذا هو محل، أما إذا حرجت فالأصل هي طاهرة في الحياة، وإن كانت في ذاتها نجسة لكن هي طاهرة في الحياة، ولهذا قال في الهرة وإن كانت نجسة قال إنها ليست بنجسة. أبو قال هذه عصرة لها الإناء لتشرب، فقيل له في ذلك قال أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، نظرا لكثرة المشقة. وكذلك الفأرة إذا أكلت من شيء ما ينجس، والهرة إذا شربت من شيء ما ينجس، لكن إذا ماتت الفأرة أو ماتت الهرة في ماء أو في سم هذا هو محل البحث. نعم، طاهرة هنا طاهرة في الحياة دورانها وسؤرها، سؤر الهرة سؤر الفأرة يعني ما تأكل منه وما تشرب منه طاهر. نعم نعم، أما إذا ماتت هذا هو محل، ماتت في الماء أو ماتت في السم هذا هو محل البحث. نعم نعم، نجس بول الهر نجس جميعا، ما لا يأكل لحم نجس. نعم نعم، حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله تكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت تفجر دما. كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله تكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت تفجر دما، اللون لون الدم والعرف عرف المسك. وهذا فيه فضل الجهاد في سبيل الله والجراحات، والكلب يعني جراح، كل كلب يعني كل جراح يجرح في سبيل الله يتفجر يوم القيامة، اللون لون الدم والعرف يعني الريح ريح المسك. هذا فضل الجهاد في سبيل الله والجراحات، لما كان عمل المجاهد في سبيل الله كما كان لله لإعلاء كلمة الله جعل الله أثره طيبا يوم القيامة، تكون جراحات حينما يقاتل الإنسان في سبيل الله تأتي الجراحات تفجر يوم القيامة، اللون لون الدم والعرق والروح الريح ريح المسك. استدل به المصنف رحمه الله في ما مناسبة هذا الباب للطهارة، طهارة الماء ونجاسته، هذا الحديث مش مناسبته، المؤلف رحمه دقيق البخاري استنباط، استدل به على أن الدم إذا كان نجس الآن، الدم نجس الآن ومكروه، لكن إذا كان يوم القيامة تغير صار اللون لون الدم والريح ريح المسك فتزول الكراهة ويزول ما يكره يكون مرغوبا فيه بعد أن كان مكروها. فكذلك الماء إذا خلطت النجاسة فإنه ينتقل من وصف الطهارة إلى وصف النجاسة. فكذلك لأن الدم دم الشهيد الدم نجس ومكروه ومذموم، لكن في يوم القيامة يكون هذا الدم لونه لون ريح مسك، يكون يزول عنه اسم الدم وينتقل إلى المدح بسبب الوصف. فكذلك الماء إذا خلط النجاسة يزول عنه وصف الطهارة إلى وصف النجاسة. هذا وجه الاستنباط، الدم يزول عنه وصف الدم يوم القيامة لأن ريح ريح المسك تغير فانتقل من اسم الدم إلى اسم المدح. فكذلك الماء إذا وقعت فيه نجاسة ينتقل الاسم والحكم، قبل النجاسة يسمى طاهر وبعد النجاسة يسمى نجس، صار له حكم آخر أخذا من كون دم الشهيد له حكم آخر يوم القيامة. نعم. لا أخذ في دلالة على فضله مسألة طهارة، ما في تعرض طهارة ولا النجاسة، لكن فيه بيان فضله يوم القيامة وأنه يأتي اللون لون لون الدم والريح ريح البصر. يعني تطيب النجاسات هل يزيل النجاسات؟ إذا كيف تطيب؟ إذا تغيرت هنا إذا تغيرت الرائحة من رائحة مسك زالت الترائح. لا إذا الماء النجس إذا أضاف إليه ماء آخر أو صب ماء آخر كثير وزال اسم النجاسة نعم يكون طاهر يتغير قطره. إذا زالت النجاسة طعمها أو لونها أو ريحها نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معنون قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سم فقال خذوها وما حولها فافرحوا. قال معن حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة. باب البول في الماء الدائم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون. وبإسناده قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. يعني روى هذه نحن الآخرون السابقون لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي ثم يغتسل. هذا في تحريم البول في الماء الدائم الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل، يعني أنه قد يقدره على نفسه وعلى غيره يعني قد يحتاج إلى الاغتسال فيه. وإذا كثر البول في الماء هذا يبول وهذا يبول يؤدي إلى تنجيسه. هذا فيه والنهي للتحريم لتحريم البول في الماء الدائم، لا يجوز أن يبول في الماء الدائم، يبول في مكان بعيد ثم أما أن يبول في الماء الدائم فهذا يقدره على نفسه وعلى غيره قد يحتاج هو إلى الاغتسال فيه. ولهذا قال لا يبول النهي في الماء الدائم الذي ثم يغتسل، يعني ثم قد يحتاج إلى أن يغتسل منه. نعم. يعني لأن رواهما جميعا الراوي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إذا ألقي على ظهر المصلي قدر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. وقال ابن مسيب والشعبي إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم فصلى ثم أدرك الماء بوقته لا يعيد. حدثنا عبدان قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة جزم فيها المؤلف رحمه الله بالحكم وأنه إذا صلى وفي ثوبه قدر أو جيفة لم تفسد صلاته لظهور الدليل عنده. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم إذا صلى أو في ثوب قدر أو نجاسة أو جيفة، المسألة فيها تفصيل. الصواب في هذه المسألة أنه إذا صلى وفي ثوبه نجاسة هو لم يعلم حتى انتهت الصلاة فصلاة صحيحة. أما إذا علم في أثناء الصلاة فإنه إن استطاع أن يلقيها يلقيها، كان يكون دم في ثوبه وعليه ثوبان يخلع أحدهما، أو يكون مثلا في الغسرة يلقيها ويمضي في الصلاة. أما إذا لم يمكن إزالة النجاسة إلا لا يمكن فإنه في هذه الحالة يقطع الصلاة ويغسلها ثم يستأنف الصلاة، هذا هو الصواب. ومثل فيها خلاف بين أهل العلم، من العلماء من قال إنه إذا لم يعلم، هذا محمول على ما إذا لم يعلم، إذا صلى وفي ثوب نجس وهو لم يعلم فصلاته صحيحة. ومن العلماء من قال إنه لا يجتنب لا يجب اجتناب النجاسة، وهذا قول ضعيف. ومن العلماء من قال هناك فرق بين الابتداء وبين ما يطرأ على الابتداء، فبابتداء الصلاة ليس له أن يصلي إذا علم أن في ثوب نجس، أما إذا طرأت النجاسة عليه في أثناء الصلاة فإنها تفسد صلاته. والصواب كما سبق، الصواب في هذه المسألة أنه إذا صلى وعليه في ثوبه نجاسة وهو لم يعلم بها أو علم بها ثم جهل حتى انتهى الصلاة فالصلاة صحيحة. أما إذا علم في أثناء الصلاة فإن بين أحلم وإن استطاع أن يزيل النجاسة يلقيها من ثوبه إذا كان في منديل أو في ثوب أو في غطرة أو طاقية يلقيها ويستمر في صلاته. أما إذا لم يمكن إلا بقطع الصلاة يقطع الصلاة ويصلها ثم يستأنف. والدليل على هذا ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى مرة بأصحابه فجاءه جبريل، جاءه الوحي فأخبره بأن في نعليه أذى فخلعهما في أثناء الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم كانوا يصلون في نعالهم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال لهم ما لكم خلعتم؟ قالوا رأيناك يا رسول الله خلعت فخلعنا. قال إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى أو قذى. فدل هذا على أن المصلي إذا كان في ثوبه نجاسة فإنه يلقيها ثم يستمر، ولذلك ما أعاد النبي أول الصلاة، صلى في أول الصلاة وفي ثوبه وفي نعليه أذى ومع ذلك لم يعد أول الصلاة، خلع نعليه واستمر في صلاته. دل على أن المصلي إذا كان عليه نجاسة في ثوبه نجاسة وعلم في أثناء الصلاة يلقيها ويستمر في صلاته، فإن صلى ولم يعلم حتى انتهت الصلاة فصلاته صحيحة، هذا هو الصواب. نعم، المني الصواب أنه طاهر، المني طاهر لأنه أصل الولد، لكن إذا كان قد استنجى قبل يخرج منه، إذا كان قد استنجى فإنه طاهر، هذا هو الصواب. أعيد باب إذا ألقي على ظهر المصلي قدر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. نعم، هذا لا إشكال فيه، إذا صار في ثوبه دم أو نجاسة فإنه يضعه ويستمر إذا أمكن. كان يكون مثلا نجاسة في منديل يلقيها، في غثرة يلقيها، في طاقية يلقيها، في ثوبين وعليه ثوب وعليه في ثوب وعليه ثوبان يخلع ما فيه النجاسة ويستمر في الصلاة. أما إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد يستر عورته ويفيه ولا يستطيع خلعه يقطع الصلاة، فإنه يقطع الصلاة ويغسلها ثم يستأنف. نعم. إذا لو خلع أحد ثيابه وبقي عليه ثياب شفافة يستلم؟ نعم، في حال الثياب الشفافة التي لا تصف البشرة ما تعتبر ساترة. نعم. وقال ابن المسيب والشعبي إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم فصلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد. وقال المسيب والشعبي إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة، صلى في ثوبه دم هذا معروف نجس، أو جنابة يعني أثر الجنابة هو المني، هذا على القول بأن الجنابة بأن المني نجس، والصواب أن المني طاهر. إذا صلى في ثوبه نجاسة لا ليس فيه إشكال، إذا صلى في ثوبه جنابة لا إشكال فيه، لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الثوب، قالت عائشة كنت أحكه يابسا بظفري من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى أنها قالت كنت أغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذهب إلى الصلاة وإن أثر بقع الماء في ثوبه. فالمني طاهر لكن يستحب غسل رطبه وفرك يابسة كما كانت عائشة تفعل. نعم، أما القول هنا لا، هذا على القول بأن المني نجس، الصواب أنه طاهر. نعم. نعم نعم. الشيء اليسير يعفى عن اليسير في غير محل قبول أو الدروع، الشيء اليسير الذي لا يقبله يعفى عنه. نعم نعم. أو لغير القبلة. نعم، إذا صلى لغير القبلة في تفصيل، إذا صلى عن اجتهاد لغير القبلة فإن تنبه في أثناء الصلاة ونبه فإنه يستديد إلى القبلة ويبني على الصلاة. أما إذا انتهت الصلاة وصلى عن اجتهاد فصلاة صحيحة ولا يعيد، هذا هو الصواب عليه الأئمة الأربعة. إذا كان في البرية في البر واجتهد صلى ثم جاءه إنسان ونبه وقال القبلة عن يمينه أو عن شماله أو خلفه فإنه يستدل إلى القبلة ويتم صلاته ولا يعيد أول صلاته. والدليل على هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة أقام بها 16 شهرا أو 17 شهرا يصلي إلى بيت المقدس ثم حولت القبلة إلى الكعبة. فلما حولت صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة في أول فرض، فذهب إنسان قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى أهل قباء وجدهم يصلون إلى بيت المقدس، فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي إلى الكعبة، فاستداروا وهم في الصلاة وصلوا إلى، فكان أول الصلاة جهة الشام وآخرها جهة القبلة ولم يعيدوا أولها. فدل على أن المصلي إذا صلى عن اجتهاد في البرية إلى غير القبلة ثم تنبه أو نبهه أحد وقال القبلة هنا يستدين. أما إذا انتهت الصلاة صلاها وانتهت فلا يعيد ما دام صلى باجتهاد. أما إذا كان في البلد لا، إذا كان في البلد عليه أن يعيد، لأن البلد يمكنه أن يعرف المحاريب يعتبر مفرد، لأن في البلد صلى إلى غير القبلة يعيد الصلاة لأنه مفرد يستطيع أن يعرف القبلة، لكن هذا في السفر في البرية. نعم. أو تيمم فصلى. كذلك إذا تيمم صلى ثم وجد الماء فلا يعيد، هذا الصحيح. قال آخر من أهل العلم يعيد، والصواب أنه لا يعيد، هذا هو الصواب في جميع المساجد. ولكل فيها خلاف، إذا صلى في ثوبه دم يمضي، قال بعضهم أنه يعيد كفر الصلاة، لكن الصواب أنه يمضي يلقي ماء النجاسة ثم يستمر في صلاة. وكذلك إذا صلى لغير القبلة يستدير، فإن صلى إن انتهى فصلاته صحيحة، هذا هو الصواب. قال آخر وقال بعضهم يعيد، والصواب الذي عليه الجمهور أنه لا يعيد. نعم. أما الجنابة إذا صلى في ثوب النجاسة فالصواب أن المني طاهر ولو تعمد، ولو تعمد الصواب صحيح. نعم. حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء قال وحدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد، فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره. نظر يعني فانتظر حتى سجد، جاء بالسلام وجاء يصلي فضر وانتظر حتى يسجد حتى يضع بين كتفيه، يعني جاء كان جاءه قائم أو راكع انتظر حتى وصل إلى السجود، فلما سجد وضعه بين كتفيه. فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغني شيئا. لا لضعف عبد الله بن مسعود وأنا أنظر، لكن مستضعف في مكة هذلي ليس له أحد يحميه، يقول أنا أنظر ما لا أستطيع لا أغني شيئا، لو كان لي منعه ما أستطيع، ولا صنعي قريش وكفارهم ما أستطيع يتحرك ولا يتكلم. نعم. وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كانت لي منعه، يعني لو كان في منعه قوة منعت الرسول عليه الصلاة والسلام ومنعتهم من النظر، لكن ما ليس لي منعه ولا قوة ولا استطاعة. نعم. قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءت فاطمة فطرحت على ظهره فرفع رأسه، ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات، فشق عليهم إذ دعا عليهم. قال: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. هذا يدل على أنهم مصدقون مؤمنون، لكن حملهم الحسد والبغي، لذلك خافوا، كانوا يضحكون، فلما دعا عليهم خافوا، يعلمون أن الدعوة مستجابة، يسمونها الصادق، يسمونها الأمين، لكن منعه الكذب والحسد. قال الله تعالى: فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعلمون صدقه، لكن منعه، حملهم الحسد والكبر على التكذيب والجحود، ولهذا خافوا، كانوا يضحكون يتضحكون، فلما دعاهم خافوا سكتوا. قال: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى: اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وعد السابع فلم نحفظ. قال: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القريب قريب بدر. إن استجيبت دعوته فحاول الدعوين قتلوا وسحبوا في القليب قليب بدر، والمراد أغلبهم، وإلا عقبة بن أبي معيط قتل صبرا، قتله النبي من شدة عداوته بعدما ارتحلوا، وكذلك أميت بن خلف، والباقي قتلوا وسحبوا في القليب قليب بدر. وناداهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل القليب، هل وجدتم ما وعدكم ربكم؟ فقد وجدت فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر: يا رسول، ما تكلم من أناس نتنا هلك؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، إلا أنه لا يستطيعون الجواب، وكما قال ما يستطيعون يردون، ردت إليهم أرواحهم حياة برزخية. وهذه القصة حصلت في مكة قبل الهجرة، استدل بها المؤلف رحمه الله على أن المصلي إذا كان عليه نجاسة طرأت عليه النجاسة واستمر، فإن صلاة صحيحة، لأن كفار قريش وضعوا السلاء على بين كتفيه عليه الصلاة، والسلاء نجس، ومعلوم أن ذبيحة الكفار ذبيحة نجسة، لذبحوا كفار مشركون تدخل فهو نجس، والسلاء نجس، والدم نجس، ومع ذلك وضع على كتفه واستمر في صلاته عليه الصلاة ولم يستأنف الصلاة. فدل هذا على أن المصلي إذا طرأ عليه النجاسة واستمر فإن صلاته صحيحة، هكذا استدل المؤلف. لكن هذا ليس بجيد، لأن هذه القصة إنما حصلت في مكة قبل أن تشرع الأحكام، قبل أن يشرع اجتناب النجاسة، وقبل أن يشرع الوضوء، قبل أن تفرض الصلاة. بعد ذلك لما هاجم إلى المدينة شرع الصلاة، فرضت قبل الهجرة بثلاث سنوات، لكن الأذان والمواقيت كلها في المدينة، والزكاة والصوم والحج والحدود واجتناب النجاسات، من ذلك اجتناب النجاسات إنما شرع في مكة في المدينة بعد الهجرة. وهذه القصة قبل أن تشرع الأحكام، وعلى هذا فلا يتم الاستدلال المصنف بهذا رحمه الله. وقال النووي رحمه الله إن هذا محمول على ما إذا كان المصلي وضع عليه شيء وهو لا يدري، استمر في صلاته استصحابا للأصل، لأن الأصل أنه يصلي وثوبه طاهر، وضع عليه شيء ما يدري، استصحب الأصل استصحب الطهارة، فصلاته صحيحة لهذا، على هذا القول لا بأس. وكذلك أيضا قال بعض العلماء إن هذا طرأ عليه، إنه الشيء النجاسة إذا طرأت فلا تؤثر، بخلاف ما إذا كان في ابتداء الصلاة، إذا كان في ابتداء الصلاة وعليه نجاسة فلا تصح، أما إذا كان يصلي وثوبه طاهر ثم طرأت النجاسة عليه فصلاته صحيحة، هذا قوله. والنووي يقول إن هذا هو استصحب الأصل، ما يدري، ما علم، لأنه كان يعلم لا زال، لكن ما يعلم، ما يدري ما الذي وضع عليه، فصلاته صحيحة. والصواب في هذا هو أن هذا كان قبل أن تشرع الأحكام، هذه القصة قبل أن تشرع الأحكام، قبل أن تفرض الفرائض، يعني أن هذه القصة قديمة كانت في مكة، واجتناب النجاسة والوضوء والغسل والطهارة وجوب الطهارة، كل هذا شرعت في المدينة بعد الهجرة. لكن هذه المسألة وهي أنه إذا وضع على الإنسان، إذا طلعت النجاسة على الإنسان كما سبق، إذا لم يعلم يكون الأصل يستصحب الطهارة. من ذلك أيضا قصة الصحابيان اللذان كان يحرسان العدو، فنام أحدهما وجعل الآخر يصلي، فجاء أحد الأعداء وضرب بسهم واستمر في ثلاثة، نزعه ثم ضرب بسهم آخر حتى سالت الدماء ووصلت إلى صاحبه فاستيقظ. قاله لما لم تلقظني؟ قال كنت في سورة وكرهت أن أقطعها. والشاهد من هذا أنه استمر صلى في دمائه واستمر لأن هذا طرأ عليه، لكن القصة فيها بسندها بعض الضعف، ولكن هذه المسألة وهي أنه إذا طرأ على لسان نجاسة إن علم فإنه يلقيها إن استطاع وإلا قطع الصلاة، وإن لم يعلم واستحفظ الأصل في الأصل الأصل السلامة. فهذه ولكن هذه القصة إنما كانت في مكة. نعم نعم إيه؟ الكفار الذين يؤذون المؤمنين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا على علم وذكوان وصي عصة الله ورسوله، دعا الذين قتل القرى شهرا كاملا. أما الكفار الذين لم يؤذوا لا يدعى لهم مثل ذلك، لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم إن دوسا عصف فادعوا الله عليه قالوا هلكت، فقال اللهم اهد دوسا وأت به. فالكافر الذي لا يؤذي يدعى له بشدة، أما الذي يؤذي يدعى عليه، يؤذي المؤمنين يقتلهم يؤذيهم يدعى عليه، كما دعا النبي على رعن وذكاء، وكما دعا على هؤلاء قريش لما آذوا، كما دعا على قتل القراء دعا عليهم شهرا كاملا لأنهم تعدوا وآذوا. نعم يعيد الصلاة إذا علم بهذا، قد يقال أنه لا يعيد في هذه المسألة إذا بنى على غلب الظن، غلب الظن فلا يعيد، لكن عند الحنابلة وجماعة أنه إذا اشتبه ثياب طاهرة بثياب نجسة صلى بعدد الثياب النجسة وزاد الصلاة. إذا كان عنده 10 ثياب 4 نجسة و6 طاهرة لكن اشتبه ماذا يعمل؟ يقول يصلي 5 صلوات في كل، يصلي في ثوب ويخلع، يصلي في ثوب ويخلع 5 5 ثياب. إذا صلى في 5 ثياب معناه تيقن أنه صلى في واحد طاهر، لأنها 4 نجسة و1 طاهر هكذا. ومثلها أيضا لو كانت عند أواني فيها مياه 10 أواني 4 أواني نجسة و6 ليست نجسة، يتوضأ من 5 أواني، توضأ من هذا مرة توضأ من هذا حتى يتيقن أنه توضأ من الطاهر. لكن الصواب في هذه المسألة أنه يتحرى لأن هذا في مشقة، يتحرى بغلبة الظن، وإذا تحرى بغلبة الظن فصلاته صحيحة، يتحرى ما يغلب على ظنه أنه طاهر. نعم. باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب. قال عروة عن مسور ومروان خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبية. باب البزاق، باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب. قال عروة عن المسور ومروان خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبية فذكر الحديث وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم أدلك بها وجهه وجلده. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه طوله ابن أبي مريم. قال أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب لبيان أن فضلات الإنسان طاهرة، البزاق والمخاط والنخامة والريق والمخاط كله طاهر ما عدا البول والغائط والقي، البول والغائط والقي هذه وما عداها فهو طاهر. بزاق الإنسان ومخاطه وما أشبهه وعرقه وريقه كله طاهر، والنخامة والمخاط كله طاهر. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على أقر الصحابة على كونه إذا تنخم في كف واحد منهم فذلك بها جلدة، وكونه يدرك بها جلدة للتبرك لما جعل الله في فضلاته عليه الصلاة والسلام من البركة، هذا خاص به، الصحابة يتبركون بفضلاته. إذا تنخم في يد واحد ودلك بها جلدة، إذا توضأ أحد القطرات، إذا حلق شعرة في الحج تقاسموا قسمت الشعرة شعرة شعرة بين الصحابة. ولما نام عليه الصلاة والسلام عند أم سليم وكان بينه وبينها محرمية وعرق جعل تسلس العرق عرقه وجعلته في قارورة وجعلته مع طيب الله، وقال إنه الأطيب الطيب، جعلته في سك إنه الأطيب الطيب عليه الصلاة والسلام. فهذا خاص به، تبرك بفضلات عليه الصلاة والسلام. أما ما عدا فلا، لا يتبرك بأحد غيره، أولا لأن الصحابة ما فعلوا مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، ما تبركوا بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان، وثانيا هذا من وسائل الشرك، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. فالذي خاص به عليه هو التبرك، لكن كونه أقرهم على كون كل واحد يدرك جلده يدل على الطهارة، ولأن الأصل في الآدمي الطهارة، ففضلات الآدمي كلها طاهرة ما عدا البول والغائط والقي، البخار والمخاط والبصاق والنخامة والريق والعرق كله طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، وليس هذا خاص به، وإنما الذي اختص به هو التبرك، كونه أقرهم على كذا استعمال فضلات يدل على الطهارة. نعم. والقي مشروع عند العلماء أنه نجس، في خلاف أن حكمه إلا الشيء اليسير، قال أستغفر الله ما أشبه ذلك. هذا هو الأحوط، في كلام لأهل العلم، لكن الأحوط غصب. نعم. النجاسة إذا وقعت على الثوب ثم يبس ما تطهر؟ ما تطهر، لا، إذا يبس يغسل هو لو يبس، ولا لا تطهر بالشمس ولا بالريح، هذا هو الصواب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد أمر بذنوب ما فصب عليه، ولو كان تطهر بالشمس والريح لتركها، هي بس تطهر. ولم يكن لها ريح. ها؟ لها ريح. ولو لا بد من الغسل، خلافا لما قال إن النجاسة تطهر بالشمس والريح، هذا قول ضعيف لا دليل عليه. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي أمر بذنوب ما فصب عليه، ولما حمل صبيا له بال عليه أتبعه بالماء. فدل على أنه لا بد من الماء، ما يكفي لا الريح ولا الشمس، ولو يبس تغسل ولو يبس. نعم. إيه ما في شيء إلا إذا كان صائم، إذا كان صائم وابتلع النخامة بعد أن وصلت إلى فمه يفطر بها، إذا وصلت النخامة إلى فمه ثم ابتلعها أفطر إذا كان صائم. نعم. إيه قد يقال لكن في الصلاة يبطلها إذا مضغ شيئا له أهميته ما بين الأسنان، هذا لا يعتبر أكل، لكن لو أكل شيئا أكبر مما بين الأسنان يعتبر له مضغ تبطل الصلاة على الصحيح، لأن الصلاة يبطلها الأكل والشرب. نعم. ها؟ يعني يكون طاهر يعني إذا أصابت الثوب ما ينجس، هذا معنى كان طاهر، شيء آخر هذا، لا ما ينبغي بلعه، ما أقول ما ينبغي بلعه، لكن الكلام في كونها إذا أصابت الثوب لا، أو الماء كذلك البزاق أو الماء أصاب الماء ما ينجس، أو أصاب الثوب ما ينجس، هذا الماء هذا المراد. أما مسألة بلعها ما ينبغي بلعها. نعم. لا شك أنها لها تأثير. نعم. ها إيه يدعو، أمر العباس أن يدعو، قال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا، يعني بدعاء نبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا عباس فادعو الله. فجعل العباس يدعو عمر، لا بأس، كون إنسان حي يدعو ويؤمن الناس عليه ما في شيء، يدعو العباس يستسقي وهم مؤمنون، لكن الممنوع سؤال ميت. ولذا الصحابة ما جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لو كانوا يتوسلون بذاته لجاءوا إليه وهو في قبره، ذاته أوجه من ذات العباس، كانوا يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حياته يدعو وهم مؤمنون، فلما مات جاءوا إلى العباس، لماذا لم يأتوا إليه في قبره؟ فقال رسول الله ادعو لنا، لأنه ممنوع، ما يجوز، لأنه ممنوع، لأن دعاء الميت شرك، والتوسل بذاته بدعة، فما توسلوا بذات النبي ولا، إنما ذهبوا إلى العباس بعد وفاته، لأنه حي، حي يدعو وهم مؤمنون. باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر، وكرهه الحسن وأبو العارية، وقال عطاء التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن. باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر. نعم، هذا هو الصواب، خلافا لأبي حنيفة، ويجوز الوضوء بالنبيذ، النبيذ العصير، عصير العنب وغيره لا يجوز الوضوء به، لأنه ليس بماء مطلق، عصير البرتقال أو عصير التفاح أو عصير الليمون أو عصير التمر يسمى النريس، أو مثلا القهوة مثلا، لا يتوضأ بها لأنه ليس بماء مطلق، صيب عن نصف الماء، لا يتوضأ إلا بماء مطلق، أو عصير ماء عصر ماء من الشجر فلا يتوضأ به لأنه ليس بماء مطلق، فالماء مقيد، يقال ماء قهوة، ماء شراب، ماء عصير. وكذلك اللبن لا يتوضأ به لأنه ليس بماء مطلق، ما يتوضأ إلا بالماء المطلق، والماء المطلق يعني الذي يسمى ماء بإطلاق، وهذا لا يسمى ماء مطلق. هل تسمي القهوة تقول ماء بإطلاق أو تقول قهوة ماء، ماء أو تقول ماء قهوة، النبي والعصير هل تسميه ماء بإطلاق؟ لا يسمى ماء، بل يقال عصير كذا ماء، فلا يتوضأ به، خلافا لأبي حنيفة فإنه أجاز الوضوء بالنبي. جاء في هذا حديث ضعيف في سنده متهم لا يصح، رواه الإمام أحمد أنه في فقال تمرة طيبة وماء طهور أو كما ورد. المقصود أنه لا يصح الوضوء إلا بماء مطلق، أما الماء الذي ليس بماء ليس ماء بإطلاق فلا يتوضأ، مثل القهوة، مثل العصير البرتقال، مثل اللبن، كذلك لو كان فيه زعفران صار أصفر من الزعفران، أو حبر صار أزرق من الحبر ما يتوضأ لأنه ليس بماء مطلق، أو عصف ماء من الشجر فلا يتوضأ به. هذا هو الصواب، ولا صح لا يصح الوضوء به، ولا يجزي، لا يجزي إلا بالماء المطلق الذي لا يخلط شيء يمازجه. باب بسم الله عليك. ما يقال للرسول توضأ من ماء آجل؟ لا ليس ما يفعل ماء آجل، ما تغير ماء آجل، يعني تغير من طول البف طعمية، لكن ما تغير اسم الماء، اسم الماء باق عليه، ما هذه تغير اسم الماء ليس باق عليه. إذا جئت بزعفران أصفر هل اسم الماء بقي ولا سلب؟ هل يقال ماء بإطلاق ولا يقال زعفران أو حبر؟ أو عصرت ماء من الشجر هل يسمى ماء بإطلاق؟ سلب عن اسم الماء، ما يسمى ماء بإطلاق، بخلاف الماء الآجل يعني المتغير، ما جلس في خزان مدة طويلة أو في إناء مدة طويلة صار له بعض الرائحة لكن ما سلب عن اسم الله، هو لا يزال ماء بإطلاق. إذا كان يمازجه فإنه حتى يسلب اسم الماء فلا، أما إذا كان لا يمازجه يسلب ولا يمازج ولا ما باقي على اسمه فلا بس، إن أقوله لكن الغالب أن الملح يغير يمازجه في الماء ممزق. المقصود أنه إذا كان يسلب عنه اسم الماء فلا يسمى ماء بإطلاق فلا، أما إذا كان لا يسلب عنه اسم الماء فلا بأس، لكن الملح يمزق ما يكون ماء بإطلاق. نعم في إيش؟ كذلك لا يتوضأ به ولا يزيل به النجاسة، ما يتيمم إذا لم يجد غيره، يتيمم إذا لم يجد ماء إلا ماء عصير، يقول ما وجد ماء إلا مع عصير برتقال يشرب البرتقال ويتيمم والحمد لله. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام. وقال من أبو لا يتوضأ بالنبي؟ باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر وكرهه الحسن وابن عائشة. نعم كذلك المسكر أيضا، الماء المسكر الخمر ولا يتوضأ به لأنه متوعد عليه ولا يجوز اقتناؤه، فكيف يتوضأ به؟ الماء المسكر لا يتوضأ به كما أنه لا يشربه فلا يتوضأ به. نعم وكرهه الحسن وابو العالية. نعم هذا الصواب أنه لا يجوز، ليس كره التنزيه. نعم. وقال عطاء التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن. بل هذا هو الواجب، لا يتوضأ بالنبيذ ولا باللبن، يتيمم. وما ذهب إليه محمد بن إسحاق ثم محمد بن الحسن صاحب الثاني لما أبي حنيفة بأنه يجمع بين الوضوء والتيمم فهو قول ضعيف، قال يتوضأ به ثم يتيمم، والصواب أنه يتيمم إذا لم يجد غيره يتيمم ولا يتوضأ به لا حدث، لأنه لا ينفع الحدث، ليس ماء مطلقا وإنما هو ماء مقيد، فإذا لم يجد إلا ماء فإنه إلا ماء متغير، إلا ماء لبن أو ماء قهوة أو مع عصير فإنه يتيمم إذا لم يجد غيره ولا يستعمل.